معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يقول الله تعالى لرسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أعرض هؤلاء المشركون من قريش في مكة وخارجها، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة ولم يستجيبوا وأصروا على الشرك والكفر والعناد وتكذيبك وتكذيب ما جئت به، إن أصروا على ذلك أعرضوا، فقل لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أخوفكم بصاعقة سوف تنزل عليكم كصاعقة عاد وثمود لتهلككم كما هلكتم. لما بين لهم الطريق في الآيات السابقة وضح لهم السبيل، بعد هذا إن أعرضوا فقل لهم أنذرتكم أي خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فتهلككم وتبيدكم. والصاعقة نار مع البرق، إذا أتت على شيء أحرقته، والجمع صفار. يا رسولنا المبلغ عنا قل لهم، فإن أعرضوا قل لهم أنذرتكم أي خوفتكم صاعقة أن تنزل بكم كما أهلك الله بها عاد وثمود لعلهم يستجيبون. إذن فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعاد هي قبائل شديدة كبيرة قوية في الجنوب من حضرموت إلى عمان، وثمود كانوا في شمال الحجاز ما بين الحجاز وتبوك. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، والمراد من الرسل هود في عاد وثمود في صالح ومن معه من المؤمنين المبلغين عن الله. عاد أرسل الله إليهم هودا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ثمود أرسل إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم قالوا لهم لا تعبدوا إلا الله. عاد وثمود أرسل الله إليهم رسله وهم هود وصالح ومن معهم من المؤمنين، ونصحوهم وبينوا لهم الطريق وقالوا لا تعبدوا إلا الله، إذ هو خالقكم، هو مالك أمركم، هو الذي يحياكم، هو الذي يميتكم، هو الذي بيده كل شيء، كيف تعبدون غيره؟ لا تعبدوا إلا الله. قالوا ردا على قولة النبي هود وصالح: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء أن نعبده كما تقول أنت يا هود أو يا صالح أو يا محمد لأنزل ملائكة في هذا، ما يبعثكم أنتم، الملائكة أولى بهذا. وهذا هو التمرد والعصيان، وهذا هو العناد المكابرة. لو بعث فيهم ملائكة كيف يتفاهمون معهم؟ الملك كالإنسان في شكله وزيه وكلامه لن يكون. لو بعث ملك لقال يا ربنا كيف نعبدك، ما فهمنا من هذا، ابعث رسول منا، لغة لغتنا وحياة حياتنا، كيف نؤمن بالملائكة؟ والله لقالوا هكذا. لما؟ لأنهم مصرون على شركهم وكفرهم وعنادهم. قال لو شاء ربنا، كذبوا على الله، لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون، ما نسمع ولا نقول ما تقولوا ولا نمشي وراكم أبدا. وهذا الذي قال عاد وثمود قاله كفار مكة وقريش بالحرف الواحد. هو الآن لو تواجه جماعة مسلمة وتقول لهم استقيموا كذا، يواجهونك كما يواجهون هذا. البارح ما سمعتم قال أنا نضع يدي وظهري وأصلي ولا استجيب لسنتكم. هذه طبيعة البشر، إلا من شاء الله هداه واصطفاه وطهره ونقاه فهذا يستجيب لله ولدعوة الله، أما غيرهم ما يستجيبون. الآن لتواجه بريطانيا أصبعنا إيطاليا وجه لوجه بهذه الآيات، يقولون كما قال قريش وعاد وثمود، بل يقولون أكثر. هؤلاء قال اعترفوا بالملائكة، قال لا أنزل ملائكة، أما يقول لا ملائكة ولا ولا ولا، ما هي إلا الطبيعة العمياء. فإنا بما أرسلتم به كافرون، جاحدون منكرون كل الذي بعثكم الرب به ما نقبله، افعلوا ما شئتم. والله لكما سمعتم. قال تعالى فأما عاد، إذا قلت ماذا فعل الله بهم بعد هذا الكفر وهذا العناد وهذا الرد القاسي، ما فعل الله بهم؟ قال أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. الاستكبار هو الكبر وإلا لا؟ فاستكبروا بحق أو بدون حق؟ بدون حق. من هم حتى يستكبروا على عبادة الله ويترفعوا على الإيمان برسوله ودعوته؟ هل لهم حق في ذلك؟ لا حق لهم، باطل. ما يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون، كيف يتكبرون بغير الحق؟ وقالوا من أشد منا قوة؟ حقيقة هم أشد قوة من الناس، سواء في الشمال في الجنوب في الشرق الغرب، كانوا أشد الناس قوة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أجسامهم طويلة في السماء ومبانيهم كذلك. وقالوا من أشد منا قوة؟ قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ هم تحدوا الرسول، قالوا من أشد منا قوة؟ أنسيتم أن خالقكم الذي وهبكم القوة وأعطاكم القدرة وأعانكم على ذلك هو الذي أحق بهذا؟ ألستم مخلوقين مربوبين؟ أما كنتم أمواتا فأحياكم؟ أما كنتم أطفال صغار فقواكم وأكبركم؟ كيف وصلتم إلى هذا وتقول من أشد منكم؟ الله أشد منكم قوة. فاعقلوا هذا وتفهموه. لكن العناد المكابة والغطرسة، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم وكانوا عدما هو أشد منهم قوة؟ قال تعالى وكانوا بآياتنا يجحدون. الآيات التي يريهم الله على يد رسوله من معجزات يجحدونها، الآيات التي نزلت على رسوله يدعوهم بها ويبينهم الطريق يجحدون، الآيات التي في الكون كلها تدل على وجود الله وعلى أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه وأن طاعته ضرورية وأن عبادته لازمة، كل هذا يجحدونهم ما يعترفون به. وكانوا بآياتنا التي يرونها ويشاهدونها أو قرأت عليهم من الرسل يجحدون وينكرون ويكذبون. إذن فماذا يحل بهم؟ قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصر، ذا صوت عجيب، في أيام نحسات، قراءة سبعية، نحسات ونحسات من النحس الشم والعياذ بالله تعالى والعذاب، لنذيقهم عذاب الخزي والهون في الدنيا في الحياة الدنيا. وكان ذلك لما جاءت مريح سبع ليالي وسبعة أيام، ماذا فعلت بهم؟ دمرتهم. اليوم الأول والثاني والثالث أذلهم الله وأخزاهم، ذهب ذات العلو والتكبر والطغيان وهبطوا إلى الأرض وهلكوا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة. ولولا أن الله عز وجل إكراما لرسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم لا كان ينزل بهذه البشرية البلاء والعذاب الذي ينزله على من قبلهم، ولكن وأرسلناك رحمة للعالمين، ما ينزل العذاب العام أبدا بأمة هذه الأمم، أمة محمد كل البشرية، لكن الله كفاهم هذا، يكفرون يفسقون يرجعون، يصيبهم الجوع المرض الحرب البلاء، لكن الفناء الأبدي النهائي لا وجود له، وهم مستحقون لذلك. رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أجمعين. قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم في أيام نحسات، لماذا؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، أكبر خزي وعارة وذل وهونة، ولعذاب الآخرة أخزى من عذاب الدنيا، وهم لا ينصرون. من ينصرهم على الله؟ من ينصرهم يحارب الله فينتصر عليه؟ لا ناصر لهم. فاسمعوا يا أهل مكة، اسمعوا يا رجالات قريش، ما حل بجيرانكم لتتوبوا إلى ربكم وتعودوا إلى دعوة الحق وتسلموا. ثم قال تعالى هذا حال عاد وإلى لا، وأما ثمود، أين توجد ثمود؟ موجودة الآن، مدائن صالح معروفة بمدائن صالح، قصورهم في الجبال موجودة إلى الآن. وأما ثمود يعني وأما قوم ثمود، ومن أوصي إليهم صالح، قال فهديناهم، بينا لهم الطريق، إذ قالوا يا صالح إن كنت ما تقول حق فادع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، فقام يصلي رافع يديه إلى ربه، ما زال يدعو حتى انفلق الجبل فلقتين وخرجت ناقة منه عشرا. قولوا آمنا الآن، وما آمنوا، أية هداية أعظم من هذه الهداية؟ بين لهم الطريق إلى الله، الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، آمنوا واتبعوا صالحا وامشوا وراءه يقودكم إلى السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. لكن أعرضوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلال والكفر والشرك على الإيمان والتوحيد، استحبوا الفساد والشر والخبث على العدل والرحمة، استحبوا العمى على الهدى، إذن فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فأخذتهم صاعقة. هذه الصاعقة أولا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاث أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، بركوا على ركبهم جاثمين لا أحراك، بأسودت وجوم احمرت وجوم اصفرت كذا، صباح السبت مع طلع الشمس أخذتهم الصيح، خرجت قلوبهم إلى أفواههم وما كذب وهلكوا عن أخرهم. وأما ثمود فهديناهم بينا لهم الطريق بواسطة رسولنا صالح المؤمنين، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى وإلى لا على الطريق الموصلة، قال نمشي عميان. قال تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، الباء سببية، وهذه القاعدة المعروفة، ما من مصيبة إلا بذنب، ما من مصيبة تصيبنا إلا بذنب ارتكبناه نحن المؤمنين فضلا عن الكافرين، ما من مصيبة إلا بذنب، بما كانوا يكسبون من الشر والخبث والفساد والشرك والكفر والعناد. ثم قال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، تقول روايات كانوا 4000، الذين نجاهم الله من مدائن صالح من تلك الأمة صالح ومعه 4000 مؤمن ومؤمنة خرجوا اتجهوا نحو الشام ودمر الله تلك البلاد كلها. فنجيناه والذين آمنوا به وبدعوته بربه وبما جاء به عن ربه وكانوا يتقون. ما هو مجرد إيمان فقط. وهذا الذي تقرر عندنا وهو أن ولاية الله لن تتحقق لعبد إلا بشرطين: الإيمان والتقوى. آمن ثم اتق. تقول آمنت بالله وأنت ما تصلي ما ينفعك ذلك. آمنت بأن الخمر حرام وأشربها ما أنت بمؤمن. إيمان وتقوى. كل مؤمن تقي هو لله ولي ذكر كان أنثى. إذ بين تعالى ذلك في سورة يونس، عندكم يوسف خطأ، في سورة يونس قال تعالى: ألا تعرفون ألا نسيتموها؟ ألو الآن حتى الأطفال الصغار ألو، والقرآن يقول ألا إن وعد الله حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، والله العظيم لا يخافون ولا يحزنون. ما قد قلت لكم عمي يدفن طفله وهو يضحك والناس يبكون ما في حزن، والله لا يضع طفله في قبره وهو يبتسم ولا خون يبكون. أولياء الله ما يخافون لا يحزنون أبدا، لأن آمالهم أهدافهم كلها في السماء ما هي في الأرض. فقدوا مال، فقدوا طفل، فقدوا كذا، لا قيمة لهذا، لا يحزنون ولا يكربون أبدا، لأن قلوبهم في الملكوت الأعلى، عالموا أن هذه زائلة وفانية لا قيمة لها، فلا خوف ولا حزن لا في الحياة الدنيا ولا في البرزخ، في القبر ولا يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الحياة الدنيا ولا في البرزخ، بين الحياتين في القبر ولا يوم القيامة، لا يخاف ولا يحزن ولي الله. من هم يا ربنا أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أجابنا تعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا حق الإيمان، صدقوا بما أخبر به رسول الله، بما جاء عن الله من كل الكائنات والمخلوقات، آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وكتبه ورسله، آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وقدره، وكل ما أمر الله أن يؤمنوا ويصدقوا آمنوا وصدقوا، وكانوا يتقون طول حياتهم. يتقون ماذا؟ يتقون ماذا؟ يتقون عذاب الله الذي سببه معصية الله ورسوله. إذن كانوا يتقون العذاب بطاعة الله ورسوله. بما نتقي عذاب الله يرحمكم الله؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. في ماذا؟ فيما يأمران به وينهيان عنه. المأمور نفعله والمنهي نتركه، وعلينا أن نعرف أوامر الله أمرا بعد أمر ونوايا نهي بعد نهي، وإلا كيف نتقي الله ونحن ما عرفنا ما أمر به ولا نهى عنه؟ مستحيل أن تكون وليا وأنت ما تعرف ما حرم الله ولا ما أحل. ولهذا طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا تتحقق لك ولاية حتى تعرف أوامر الله وتنهض بها وتؤديها بإيمان وخشوع وخضوع لله، وتعرف ما حرم الله وما نهى عنه وتتركه إيمانا واحتسابا، ولا تقبل عليه ولا تأتي ولا تفعله. بذلك تتحقق ولايتك. لما هبطت هذه الأمة من علياء سمائها أصبح أولياء الله منهم البهالين والدراويش، هم الأولياء، لا يعرف صلاة ولا صيام ولا ولا فقط هذا هو ولي الله ويعبدونهم. وأنتم الآن عرفتموا أولياء الله من هم؟ المؤمنون المتقون. هل يمكن أن يتقي العبد وهو لا يعرف ما يتقي؟ كيف يتقي؟ ما يعرف. حتى يعرف أن الخمر حرام فلا يشربها، أن الكذب حرام فلا يكذبه، أن الخيانة حرام لا يخونها، أن ترك الصلاة كفر لا يتركها، وهكذا يعرف ما أحل الله وما حرم، وإذا لن يكون وليا. وحسبنا قول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ماذا يا رسول الله؟ لأنكم تريدون أن تكونوا أولياء الله لتسعدوا وتكملوا، وإلا لا؟ أي نعم. إذا نعرف ما أمر الله به وما نهى عنه. كيف تعرفون؟ اسألوا هل العلم. هذا كتابنا أنزلناه إليكم، هذا رسولنا بينكم تكلم 23 سنة وهو يبين لكم الطريق. والله تعالى أسأل أن يحقق ولايتنا لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره ومهتدى بهداهم إلى يوم الدين. هذه هداية الآيات، تأملوها. من هداية الآيات أولا التحذير من الإعراض عن إجابة دعوة الحق والاستمرار في التمرد والعصيان. التحذير من الإعراض عن إجابة دعوة الحق والاستمرار في التمرد والعصيان. التحذير من الإعراض، التحذير من الإعراض عن دعوة الله أما أمر الله به فعلا ومنع عن تركه. الإعراض والعياذ بالله حذر الله تعالى منه في هذه الآيات. ما قال أنذرتكم خوفتكم وإلا لا، ولما استمروا على باطلهم أنزل الله العذاب بهم. نعم. ثانيا تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله. تقرير التوحيد، ما التوحيد؟ هو أن نعبد الله وحده ولا نعبد معه غيره أبدا بأية عبادة حتى ولو كانت وقفة. إذا تعبد الله بكلمة بحركة يجب أن نخص الله بها ولا نعطيها لغيره أبدا. هذا هو التوحيد، أن نوحد العبادة فلا نشرك مع الله فيها أحدا، سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو اعتبار أو ما كان، ذكر دعاء استغاثة، ما تعبدنا الله به لا نعطيه لغيره، لا لنبي ولا لملك ولا لولي صالح، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم. ثالثا دعوة الرسل واحدة وهي الأمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وعبادة الله وحده بما شرع للناس من عبادات. دعوة الرسل نوح إلى إبراهيم إلى عاد إلى ثمود، كل الرسل دعوتهم واحدة إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي يا أيها الناس آمنوا بربكم ورسوله واطيعوا الله ورسوله. هذه الدعوة. نعم. رابعا التنديد بالاستكبار وأنه سبب الكفر والعصيان. نبأ إلى الله من هذا الخلق، اللهم لا تجعلنا من آله. الاستكبار صاحب هذا المرض يتكبر حتى عن العبادة ما يفعله، حتى عن القول ما يقوله، كبرياء. نبأ إلى الله من الكبر وأهله. خامسا لا مصيبة إلا بذنب، قال تعالى بما كانوا يكسبون أي من الذنوب التي ما ننساها، ما من مصيبة إلا بذنب. ما يصيبك يا عبد الله مصيبة في نفسك في مالك في عرضك في كذا إلا بسبب ذنب أذنبته، وانتبه. فلهذا إذا أذنب أحدنا على الفور يمسح ذلك حتى ما يبقى لله، بالتوبة والاستغفار والندم والبكاء. أما الإصرار على الذنب والله لا يوجد عقوبة طال الزمان وقصر. نعم. وأخيرا الإيمان والتقوى هما سبيل النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، وهما ركن الولاية، ولاية الله تعالى لقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ما تغفلوا ولا تنسوا أنك لا تتحقق لك ولاية إلا إذا عرفت أوامر الله ونواهيه، فتعمل الأوامر وتتجنب النواهي. الإيمان وحده ما يكفي، الإيمان فقط قوة تجعلك تقوى على فعل المأمور وترك المنهي. أما التقوى الحقيقية لا بد وأن تتقي عذاب الله، وذلك بطاعته وطاعة رسوله. إذا قال كل كل، إذا قال لا تأكل لا تأكل، قال اشرب اشرب، قال لا تشرب لا تشرب، قال البس البس، قال لا تلبس لا تلبس. هل نلبس خاتم من حديد؟ والله من ذهب ما نلبسه، لأن الرسول حرم ذلك. وهكذا ولا بد من طلب هذا في المساجد وفي المدارس، والسؤال يكفي. نسأل العلم، ما هي محاب الله في كذا وكذا، ما هي مكاره الله كذا وكذا، لنحب ما يحب الله ونفعل، ونكره ما يكره الله ونترك. وبذلك والله لنكونن أولياء الله، لا خوف علينا ولا حزن.